بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول إذا كان المرأة عليها صوم قضاء في رمضان هل تستأذن وإن أكرهت على الجماعة؟ هل عليها هل لها الطاعة؟ تستأذن لعموم الدليل إلا في رمضان القضاء أمره موسع، وإذا أرادها ثم أتاها ليس عليه ليس عليها كفارة، وإن كانت مطاوعة والأولى أنه يعينها على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون المثنات التحتية وشين المعجمة يقال له نبيشة الخير ابن عمرو، وقيل ابن عبد الله الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وقيل يومان بعد النحر، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم وأخرجه. الصحيح أنها ثلاثة أيام لحديث جبير، أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا هو أيضا الذي تؤيده هذا الحديث ومضمون أدلة يذكر الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. طيب ذكرنا ذلك في كتاب الكرام. تفضل. وأخرجه مسلم أيضا من حديث كعب بن مالك وابن حبان من حديث أبي هريرة والنسائي من حديث بشر بن شحيم وأصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر والبزار من حديث ابن عمر أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد. وأخرجه أبو داود من حديث عمر في قصته أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بإفطارها. زيادة الصلاة وزيادة بعال فيها نظر الحديث المعروف أيام أكل وشرب وذكر لله. وأخرج أبو داود من حديث عمر في قصته أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها أي أيام التشريق. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، البعال مواقعة النساء. قال والحديث وما سقناه في معناه دال على النهي عن صيام أيام التشريق، وإنما اختلف هل هو نهي تحريم أو تنزيه، فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا جماعة من السلف وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي في المشهور، وهؤلاء قالوا لا يصومها المتمتع ولا غيره، وجعلوه مخصصا لقوله تعالى ثلاثة أيام في الحج، لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر وما بعده، والحديث خاص بأيام التشريق، وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحاج وغيره فيرجح خصوصها لكونه مقصودا بالدلالة على أنها ليست محل للصوم، وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم. وذهبت الهادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي لما يفيده سياق الآية، ولرواية ذلك عن علي عليه السلام قالوا ولا يصومها القارن والمحصب إذا فقد شر. والمحصر إذا فقد الهدي. وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدي وهو المحصر والقارن لعموم الآية ولما أفاده. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص بصيغة المجهول في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. فإنه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا أو مقصرا لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه مرفوع يرخص على أن فاعل يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه مرفوع. وفي ذلك أقوال ثلاثة، ثالثها أنه إن أضيف ذلك إلى عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حجة وإلا فلا. وقد ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي إلا أنها بإسناد ضعيف، ولفظها رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، إلا أنه خص المتمتع فلا يكون حجة لأهل هذا القوم. المتمتع يشمل القارن، لأن القران تمتع في بعض صوره. والحديث الذي هو ضعيف هنا مؤداه ما في البخاري يغني عنه عند عمر وعائشة. وقد روى البخاري من فعل عائشة وأبي بكر وفتي لعلي عليه السلام. وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه وأنه يجوز صومها لكل واحد، وهو قول لا ينهض عليه دليل. كلام طيب، هذا كلام النووي، نقرأه بعد ذلك ليكون من تعليق إن شاء الله. يعني على حديث النهي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت باب تحريم صوم أيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. تحريم كذا؟ نعم، يصرح بالتحريم النووي، ما يرى الكراهة. إنما نقل عن بعضهم، تفضل. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية ذكر لله عز وجل، وفي رواية أيام منى، وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء يجوز صومها لكل أحد تطوعا وغيره. حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ولا يجوز لغيره. واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق ثلاثة بعد النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقليدها ونشرها في الشمس. وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. قوله عن نبيشة الهذلي هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة، وهو نبيشة ابن عمرو بن عوف ابن سلمة. حصل من هذين الحديثين حديث نبيش الهذلي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، يجوز يرخص باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص، ويجوز أيضا يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أي أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم على المعنيين على القولين. والرخصة إنما تكون من تحريم، فصيام أيام التشريق محرم لأنها عيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام يوم النحر ويوم الأضحى، نعم يوم النحر يوم الفطر ويوم النحر أيام التشريق ويوم الجمعة عيدنا في الإسلام، فهي عيد. بقي الرخصة يعني ماذا تشمل؟ من لم يجد الهدي من متمتعين أو قارن لهذا الحديث، وهو نص في المسألة لا ينبغي المحيد عنه. الذي عليه صيام شهرين متتابعين هل يصوم أيام التشريق أو يفطرها؟ الذي يظهر بما أنه رخص له في صيامها لهذا العذر، عذر لم يجد، فإنه من باب أولى أن يرخص له في صيامها للمواصلة، صيام شهرين متتابعين كما تذكرنا قبل أيام، ولعله يضاف هنا إن كان مسجلا في هذا الموضع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. الحديث دليل على تحريم قبل هذا الحديث انتقد مذكور التتبع، لكن مع ذلك حديث ثابت بما في الباب. قال الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف، فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخرى، وسور أخرى وردت قراءة سورة الكهف ما هو في ليلتها، ورد في يومها موقوفا على أبي سعيد الخدري لقوله وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد النص على ذلك قراءة سورة الكهف. نعم معروف في ماذا عن أبي سعيد الخدري، فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها، ورد ولم يثبت في ذلك شيء، إنما يوم الجمعة. وسور أخرى وردت بها أحاديث فيها مقال لا يثبت من ذلك شيء. تخصيص ليلة الجمعة بقراءة سورة الكهف أو بغيرها من السور لا دليل عليه يثبت. قال: وسور أخرى وردت بها أحاديث فيها مقال، وقد دل هذا بعمومها على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب، ولو ثبت حديثها لكان مخصصا لها من عموم النهي، لكن حديثها تكلم العلماء فيه وحكموا بأنه موضوع. من قال المتهم بوضعه علي بن جهضم، يعني ما هو علي ماذا علي بن عبد الله بن جهضم كما في ترجمته الميزان يرجع الميزان. تفضل. ودل على تحريم النفل بصوم يومها منفردا. قال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده. وذهب الجمهور إلى أن النهي عن انفراد الجمعة بالصوم للتنزيه مستدلين بحديث ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. أخرجه الترمذي وحسنه. فكان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرينة على أن النهي ليس للتحريم. وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوما قبله أو بعده، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. واختلف في وجه حكمة تحريم صومه على أقوال أظهرها أنه يوم عيد، كما روي من حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة يوم عيدكم. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي عليه السلام قال: من كان منكم متطوعا من الشهر. جاء أيضا حديث أنس جعله الله عيدا، وهو محل في حديث محلة، لكن بمجموع الطرق يصلح الاحتجاج. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي عليه السلام قال: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وهذا أيضا من أدلة تحريم صومه، ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه، فإنه تزول حرمة صومه بصيام يوم قبله أو بعد أو يوم بعده كما يفيده. قوله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. فإنه دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها، فلو أفرده بالصوم وجب فطره، كما يفيده ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. والأصل في الأمر الوجوب. هذا هو الصحيح في أيام التشريق، تحريم صومها إلا لما دل عليه الدليل ولما تذكرنا. والصحيح في أيام في يوم الجمعة أن تخصيصه للتحريم إلا من كان له صوم للصوم. هذا كلام النووي يقرأ من هنا من أول الباب كراهية، لكن الصحيح التحريم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته. قال رحمه الله: قوله: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هكذا وقع في الأصول: تخصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة، بإثبات تاء في الأول بين الحاء والصاد وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. وفي هذه الأحاديث الدالة الظاهرة الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، بل يحرم الصواب يحرم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله في يوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يبتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رآه. والسنة رأي غيره أصوب من رأيه في هذا. نعم. والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. ومالك معذور بأن فإنه لم يبلغه. قال داودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتذكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وغير ذلك من العبارات في يومها. فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج في يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة. فإن قيل لو كان ذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. وقيل سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. وقيل سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين فإنه مندوب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك. فالصواب ما قدمناه والله أعلم. وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصيام كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته، واحتج به العلماء على كراهية هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومخترعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. إلى هنا بقي تسمية الآخر.